كلام في اللقاء السابق، توقفنا عند الواجب على العين، الواجب على العين، فتعريفه ما طلب الشارع فعله من كل فرد من المكلفين. يبقى الواجب على العين ما طلب الشارع فعله من كل فرد من المكلفين أو من واحد معين، يعني والأول كالصلوات الخمس والصوم والزكاة واجتناب المحرمات، والثاني مثل ما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، يعني كصلاة الضحى والمشاورة وغيرها من خصائص وجبت على ذات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وحكمه لزوم الاتيان به من كل فرد من المخاطبين، يعني لزوم الاتيان به من كل فرد من المخاطبين، من المخاطبين به، ولا يسقط بفعل البعض عن البعض، يعني إذا قام به البعض لم يسقط عن الآخرين، فلا تبرأ الذمة، يعني بفعله، فلا تبرأ الذمة بفعله من بعض آحاد الأمة إلا بفعل كل فرد من المخاطبين. يبقى ده الإيه إخواني، ده الإيه الواجب على العين، واضح. أما الواجب على الكفاية فهو ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله. يبقى عايزين بس نحدد نقطة بسيطة كده، إن الواجب على العين المطلوب إيه؟ المطلوب الفاعل، والواجب على الكفاية المطلوب الفعل. يبقى على العين الإيه؟ الفاعل، وعلى العين إيه؟ وعلى الكفاية الإيه؟ الفعلي، الفعل. يا ماشي إخواني الكرام، يبقى هنا العين الفاعل، على الكفاية الفعل، يعني واضح؟ يعني زي ما نقول مثلا يا إخواني الأذان واجب على الكفاية، يبقى المطلوب ان الاذان يقام، الاذان يعني واضح يقام الاذان يا اخواني الكرام. تغسيل الميت وتكفينه ودفنه المطلوب الفعل يتم، مين اللي يعمله مش مشكله، مين اللي يعمله، المهم يتم الفعل. يبقى على الكفايه الفعل، يبقى على العين الفاعل اخواني الكرام. فهنا الواجب على الكفايه يعني ما طلب حصوله من غير نظر الى من يفعله، وقيل أنه ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعه، يعني واضح هنا إيه؟ يبقى الكفاية ما طلب الشارع فعله من إيه؟ من مجموع المكلفين وليس من جميعهم. يبقى مجموع مش من الجميع، يعني مش من كل فرد، لا من المجموع مسؤولين عنه. يعني يبقى هنا الواجب على الكفاية قيل أنه ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم، ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعه، وذلك مثل الجهاد إخواني. فالغرض منه إعلاء كلمة الحق، وذلك تحقق بفعل البعض، وكذلك كل ما تحقق غرض منه بفعل البعض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على الموتى يا إخواني الكرام، والصلاة على الموتى يا إخواني، الصلاة على الموتى وبدء السلام ورده، يعني وعمل الصناعات اللازمة للمجتمع وغيرها يا إخواني الكرام، معايا إخواني؟ يعني كده ما نقولش بقى احنا كدعوة وظيفتنا الأساسية نحن نعمل ايه يعني الدفاع عن الهوية ونسكت، لا، كل الواجبات الكفائية العمل الجماعي منوط بها، يعني احنا بنقوم بايه وبنرشد الى الواجبات العينية والواجبات الكفائية، الواجبات الكفائية الواجب الكفائي والمندوب الكفائي، يعني واضح في مندوب كفائي وفي واجب كفائي وفي مندوب عيني إخواني الكرام، يعني في مندوب عيني وفي مندوب كفائي وفي واجب كفائي وفي واجب عيني. فهنا ايه الواجب العيني؟ طب ايه الواجب الكفائي؟ الامر فانا منكر. طب انت هتامر معروف كل المعروف، واعلى المعروف ايه؟ لا اله الا الله، التوحيد. يعني ايه الشريعه؟ يعني عشان الناس تبقى فاهمه المساله، ما تاخدش جزء وتقيم عليه كلام. يبقى هنا ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم. وذلك مثل الجهاد، فالغرض منه إعلاء كلمة الله عز وجل، يعني إعلاء كلمة الحق، وذلك يتحقق بفعل البعض. وكذلك كل ما تحقق الغرض منه بفعل البعض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على الموتى وبدء السلام ورده وعمل الصناعات اللازمة للمجتمع وغيرها. وحكمه كما سبق في التمهيد أنه يسقط عن جميع المكلفين بفعل واحد منهم له، ويأثم الجميع بتركهم جميعا له. فهي أشياء لا بد منها هذه الأمة، ولا يتوقف وجودها على معين، ولا يلزم الكل القيام إيه؟ ولا يلزم الكل يا إخواني القيام بها. نقول بقى المخاطبون، يعني نقول المخاطبون يا إخواني الكرام، يعني المخاطبون، يعني المخاطبون يعني به تعددت المذاهب في المخاطبين، يعني المخاطبين يعني بهذا الواجب على النحو التالي. المذهب الأول أن المخاطب به هو الكل الإفرادي أي الجميع، وسقط الواجب بفعل البعض، وهذا مذهب الجمهور. يعني هو اختيار ابن الحاجب يا إخواني في مختصر المنتهى بشرح العضد يا إخواني الكرام، وصححه تاج الدين السبكي يعني في الإبهاج. يعني هنا تعدد المذاهب، وعندنا مذهب الأول مذهب الجمهور أن المخاطب به يا إخواني الكرام، المخاطب به أيها الإخوة الكرام هو الكل الإفرادي أي الجميع، يعني واضح، وسقط الواجب بفعل البعض، وهذا مذهب الجمهور. وأدلة الجمهور على ذلك رقم واحد خطاب الله تعالى بفعل هذا الواجب خطاب عام يشمل الجميع، وهو ظاهر قوله تعالى كتب عليكم، وهو ظاهر قوله تعالى إخواني الكرام كتب عليكم، واضح، يعني هو ظاهر قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم في سورة البقرة، وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، واضح، وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيبا. والدليل الثاني الإجماع قائم على تأثيم جميع المخاطبين عند تركهم له، ولو كان الخطاب موجها للبعض دون البعض، يعني واضح، ولو كان الخطاب موجها للبعض دون الكل ما أثم الكل عند الترك. ده المذهب الأول وأدلته يا إخواني الكرام، ده المذهب الأول وأدلته. أما المذهب الثاني أن المخاطب به هو الكل المجموع أي هيئة المخاطبين الاجتماعية، وهذا ما هو مذهب البعض. والدليل لو خطب كل فرد لكان إسقاطه عن الباقين بفعل الفاعلين رفعا للطلب بعدما تحقق، والرفع لا يكون إلا بالنسخ، وليس هذا من قبيل النسخ اتفاقا إخواني الكرام. ورد على هذا الكلام على المذهب الثاني، أولا لا يلزم أن يكون سقوط الطلب بعد تحققه عن طريق النسخ، بل يكون سبب حصول سبب إيه؟ حصول المقصود من الفعل، كما يسقط ما في ذمة شخص ما بأداء شخص آخر عنه، والاختلاف في طرق إسقاط الواجب لا يؤدي إلى الاختلاف في الحقيقة، كالقتل بسبب الردة والقتل بسبب القصاص، فإن القتل بالردة تسقطه التوبة دون القتل بالقصاص، فاختلفت طرق الإسقاط، يعني الردة تسقط التوبة يعني، وممكن القصاص تسقطه الدية، يعني الدية وتنازل بتنازل أولياء الدم يا إخوان الكرام، يعني والقتل يعني، فاختلف طرق الإسقاط ولم تختلف الحقيقة، يعني هم في النهاية إسقاط، يعني مش شرط يكون بالنسخ، لأن القتل بالردة والقتل بالقصاص متفقان في تمام الحقيقة. ثانيا، ما زلنا في الرد على الرأي الثاني، قد يكون سقوط الطلب عن طريق نصب الشارع أمارة على سقوط الوجوب من غير نسخ. واضح؟ يعني أنت خلاص أنت صليت، خلاص سقط عنك الواجب وخلت ذمتك منه، يعني فقد يكون سقوط الطلب عن طريق نصب الشارع أمارة على سقوط الوجوب يعني من غير نسخ. المذهب الثالث إخواني الكرام، المذهب الثالث أن المخاطب به بعض غير معين، وهذا ما نسبه صاحب فواتح الرحمون والإسنوي إلى الرازي، وما صح عن ابن الحاجب، ومقر الإسنوي أنه مقتضى كلام الآمدي. يبقى المخاطب في الرأي الثالث به بالنسبة للواجب الكفائي بعض يعني غير معين، يعني الأدلة، هذا الواجب يسقط بفعل البعض، هذا الواجب يسقط بفعل البعض، يعني ولو وجب على الجميع ما سقط، يعني طبعا في رد على الكلام ده، يعني والرد عليه ويرد عليه ما سبق في أولا من الرد على ذي المذهب الثاني، وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة توبة، هذا تصريح بوجوب أن تنفر طائفة غير معينة من الأمة، وقد استفيد الوجوب من لفظ لولا التي دخلت على الماضي لتدل على اللوم، والرد عليه بأن فعل الطائفة مسقط للوجوب عن الجميع، مسقط للوجوب عن الجميع، وذلك جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة إخواني الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام.